تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الله يرضى عليك يا مولانا. الله يكرمك. والله يا ابا خير الجميل. الله يرضى عليك يا مولانا. الله اكبر. كبر أحدهما. الله يفتح عليك يا مولانا. الله أكبر. أحدهما أو كليهما فلا تقل لهما ولا تنهرهما. الله يرضى عليك يا مولاي. الله يرضى عليك يا مولاي. الله يرضى عليك يا مولاي. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما هما قولا كريما. الله عليك الله يكرمك يا مولانا. الله عليك. أوامر من المولى. وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الله يفتح عليك يا مولانا. الله عليك يا مولانا. الله أكبر. الله يكرمك. إما يبلغون عندك الكبر. نعم يا مولانا. نعم الله يستر. إما يبلغون عندك الكبر كبر أحدهما أو كليهما فلا تقل لهما أف ولا تنذرهما. الله أكبر يا رب. الله عليك. الله عليك. ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الله أكبر. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله يفتح عليك يا مولانا. الله يفتح عليك يا مولانا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين. الله سبحانك